والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أنكم لكم سلام الشيخ الأخ دكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود واعتذاره عن إقامة الدرس هذا اليوم مع إن شاء الله استئناف الدرس في الأسبوع القادم وبقية الوقت، وعذره وعكة بسيطة إن شاء الله أن يعافيه ويشفيه وهو إن شاء الله بخير، لكنه قد يصعب عليه أداء الدرس هذا اليوم. وعلى هذا رغب الإخوان المنظمين للحلقة جزاهم الله خيرا أن نعوض بعض الوقت ونسد الفراغ، ولعلنا نتكلم عن بعض الأمور العامة حول هذه الحلقة وسائر الحلقات العلمية استكمالا لما بدأنا أو بدأتم الحديث عنه في الدرس الماضي بالأمس. ولعل من أهم هذه الأمور ما يتعلق بطلب العلم الشرعي أو الفقه في الدين وبعض الضوابط والأصول التي تهم طالب العلم في هذا العصر، وما يتفرع عن ذلك من اللوازم العلمية والعملية التي يجب أن يتحلى بها الشباب. ولا مانع أن نتوقف للأسئلة أطول حول هذه الأمور. أما الكلام عن الدرس الأصلي وهو كتاب العمدة وما حوله وكيفية أدائه وشرحه وحفظه فهذا أترك للشيخ حفظه الله معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. أما ما يتعلق بمسألة طلب العلم الشرعي فأولا أحب أن أشير إلى ضرورة العلم الشرعي أو طلب العلم الشرعي لكل شاب وطريقة السلف في هذا الأمر. فأولا نعرف أن الله عز وجل كلف كل مسلم بأن يتعلم أمور دينه، وعلى هذا فكل إنسان مطالب، كل مسلم مطالب بأن يتعلم، لكن ما الحد الذي يتعلمه كل شخص؟ هذا مما يخفى على كثير من الناس. هناك من أمور الدين ما لا يسع الجهل به لأحد من المسلمين أبدا ذكر أو أنثى، وكل بالغ عاقل يستطيع أن يتعلم، وهي الضرورات الأساسية أو الأمور الأساسية بالدين، أركان الإيمان، أركان الإسلام، وفصول الإسلام القطعية، الحلال القطعي، الحرام القطعي، العمليات المتعلقة بظواهر الدين وشعائر الدين التي يستطيع كل مسلم أن يفهمها سواء عمل بها أو لم يعمل، بمعنى سواء استطاع أن يعمل بها أو لم يعمل، لا سيما وأن كثير من أمور العقائد ليست من العمليات لكن لا بد من الإيمان بها والإيمان بها. فعلى هذا طلب حدنا أدنى من الأصول الشرعية هذا أمر يجب أن يتعلمه كل مسلم، ويجب أن تسعى الأمة إلى تعليم أجيالها هذه الضروريات بكل وسيلة متاحة. وكان الناس على هذا، وكان المسلمون سنة العصور السابقة على هذا الأصل لا يخلون به إلا في الحالات النادرة، خاصة في البوادي والأرياف قد يكون هناك شيء من الإخلال غير المقصود عن جهل أو تفريط، قد لا يكون مقصود في الأصل، أي لا يكون تدينا أو إهمالا عن تبييت، إنما قد تعتري الناس أو بعض الناس ظروف معينة. وإلا فالمسلمون جميعا كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم الأصول الضرورية، فلذلك كان كل مسلم يأخذ القدر الضروري من العلم الشرعي، وكان أهل العلم يبدأون تعليم الناس، تعليم الصغار بالكتاتيب، تعليمهم أولا القرآن الكريم والقراءة والكتابة، كان كل طفل يوجه إلى الكتاتيب ويتعلم هذه الأساسيات، ثم بعد ذلك يرتقي إلى دروس العلم الشرعية وما يتفرع عنها من علوم أخرى تنفع المسلمين. وكانوا إذا وجدوا عند الطفل استعداد في أي سن كان، بمعنى ما كانوا يرتبطون بسن معينة كما حصل الآن في الأنظمة التعليم التي تربط التعليم بسن معين وبمراحل معينة تجعل الناس على وتيرة واحدة الذكي منهم والغبي، ما كان الأمر كذلك. كان المعلمون يعلمون أبناء المسلمين هذه الأساسيات، فإذا وجدوا عند بعضهم شيء من الاستعداد واصلوا معهم التعليم، أقرأوهم المتون الأساسية حفظا وشرحا، ثم بعد ذلك إذا وجدوا منهم من عنده استعداد أكثر نقلوه إلى شرح المتون، فإذا وجدوا عنده استعداد أكثر نقلوه إلى شروح الشروح وإلى الموسوعات التي نسميها الآن موسوعات، كتب السنن والآثار المطولة، كتب الفقه المطولة، كتب اللغة المطولة. هذا أمر. الأمر الآخر قد أشرت إليه بالأمس وهو مما يجهله كثير من طلاب العلم فضلا عن عامة الشباب وعامة الأمة، وهو ضرورة السعي إلى إحياء العلم الموسوعي عند طائفة من شباب المسلمين. وأقصد بالعلم الموسوعي العلم المنوع الشرعي وما يستهدم الشرعي وما يخدم العلم الشرعي وما يخدم الأمة من علوم آخر، وذلك باستفاءنا به من أبنائنا والتعرف على مواهبهم والعناية بهم بحيث يكونون علماء يتوسعون في العلوم الشرعية المتنوعة وعلوم اللغة المتنوعة والعلوم الأخرى المتنوعة التي تخدم الأمة. لا شك أن مناهج التعليم والمدارس تؤدي شيئا من المطلوب، لكن لا تؤدي المطلوب كله، لأنها ربطت بوقت وبأنظمة وبتراتيب معينة، وأيضا جعلت على مستوى العموم، جعلت على مستوى العموم من أبناء الأمة الذكي والمتوسط وما دون المتوسط وما فوق الذكي، جعل كلهم على وتيرة واحدة في التعليم، فمن هنا روعي الوسط. فعلى هذا فإن مناهج التعليم تخرج أناسا عندهم استعداد للعلم، لا تخرج علماء، عندهم القدرة على التعلم فقط. طبعا قد تخرج متخصصين في بعض شعب الحياة، بعض التخصصات الشرعية في شعب معينة، لكن لا تفي بالغرض الذي تحتاجه الأمة. ولو استمر الأمر على هذا الوضع بأن يتكل الناس على هذا الأسلوب فإنهم سيفاجئون يوما ما من الأيام بأنهم فقدوا العلماء، العلماء المتبحرين الموسوعيين الذين يلبون طلب الأمة ويشبعون رغباتها في حاجاتها الشرعية والعلمية. ذلك أنه بحمد الله لا يزال عندنا بقية من العلماء والمشايخ الذين أخذوا العلم على أصوله الصحيحة، لكن لو استمر الأمر على ذلك ولم يستدرك فتنقرض هذه الفئة ونخرج بفئات المتخصصين الذين ينفعون الأمة في التخصصات لكن ليس عندهم الشمول في النظرة، فقد نفاجأ بآراء عجيبة ومواقف شاذة وباجتهادات بعيدة عن الصواب بسبب حجب كثير من المتعلمين على ضوء التخصصات عن العلوم الأخرى. فتجد الآن وظواهر هذا بدأت، تجد عندنا بحمد الله وهذا أمر طيب من متخصص في الفقه تخصصا دقيقا ومتبحر وقد يشبع رغبة الأمة في هذا الجانب، لكنه قد يجهل بديهيات اللغة ويجهل بديهيات العقيدة وقد يجهل بديهيات الحديث والتفسير إلى غير ذلك، فمن هنا ما يكون سوي لا في مواقفه ولا في أحكامه ولا في اجتهاداته، بل ربما تخرج عنه المواقف الغريبة الشاذة. وكذلك في العقيدة في الحديث في التفسير قد يخرج متخصص في التفسير لكنه غير مهم بالحديث ولا الإمام الضروري، قد يخرج متخرج في الحديث متخصص في الحديث لكن غير مهم بالعقيدة والجوانب الأخرى وهكذا. فإذا استمر الأمر عن اتكال على التخصصات وربما يؤدي إلى أمور لا تحمد عقبال. وكما قلت لا يعني هذا أن هذا من يستهين بجوانب التخصصات فهي تخدم الأمة، لكن تحتاج إلى الضوابط والروابط، أي العلماء الموسوعيين الذين يجمعون بين هذه التخصصات وبين أهلها، ويكون المرجع الشامل العام للأمة ولأصحاب التخصصات على نمط علماء الأمة أئمة الهدى ومشايخنا الكبار الذين تعلموا سائر العلوم على حد سواء، العلوم الضرورية والتي يجيدونها. فهنا لابد اعتماد برامج في الدورات وحلق الذكر ومجالس العلم ودروس العلماء وطلاب العلم والمشايخ، اعتماد برامج دقيقة في تخريج طائفة من شباب الأمة يتعمقون في الفقه في الدين بسائر تخصصاته بحسب قدراتهم ومواهبهم، وذلك بالبدء على الطريقة التي بدأت بحمد الله الآن تظهر كثيرا في هذه البلاد، وهي تعليم الشباب العلوم الأساسية من خلال المتون، ثم معرفة من يتفوق منهم في هذه المتون وإعطائه أكبر قدر ممكن منها، لا يتخصص في متن واحد أو متنين، يأخذ المتون الأساسية في العلوم الأساسية كما أشرت بالأمس في القرآن وعلومه، في التفسير وكذلك في الحديث وما يخدمه، ثم في العقيدة وما يخدمها والفقه وما يخدمه، وفي اللغة وما يخدمها وهكذا، ثم يتوسع حتى فيما يسمى بالعلوم الأدبية والإنسانية بقدر ما تحتاجه الأمة وبقدر ما يقدر عليه هو، كما كان عليه أسلى أئمتنا الأعلى. ثم نصطفى من هؤلاء الشباب الذين عندهم المقدرة والموهبة من يواصل في الشروح، فيأخذ في كل علم الشرح الذي يناسب لهذا المتن الذي قرأ، فلا مانع أن يقرأ في وقت واحد 5 شروح لخمسة علوم أساسية أو أكثر من ذلك، أو 10 شروح ل10 علوم أساسية، ثم بعد ذلك يتوسع. فإذا وجد أنه موسوعي بمعنى عنده من المواهب والمقدرة والذكاء والاستعداد ما يجعله يستوعب أكثر العلوم، وهذا حاصل من كثير من أئمتنا الأعلام قديما وحديثا، فيعنى به حتى يصير مرجع للأمة هو ومن يشبهه ممن يسلكون هذا المسلك. إذا وجد أنه بعد في أثناء مرحلة الطلب قد لا يتمكن من التوسع الكامل، فليتوسع فيما يستطيعه في 3 علوم 4 علوم 5، إذا وجد أنه لا يستطيع التوسع إلا في 2 أو 3 فليتوسع في ذلك، لكن يكون ضمننا أنه فهم بدهيات العلوم الأخرى، وهذه مسألة ضرورية، ضمننا أنه فهم واستوعب بدهيات العلوم الأخرى، لئلا يأتينا إنسان حاذق في علم يجهل أساسيات علوم أخرى شرعية فيتفقد الأمة الثقة فيه أو تثق فيه على غير بصير فيضل ويضل، وهذا مما كان العلماء يحذرون منه. وأمر آخر يتعلق بانتقاء الكتب وانتقاء العلوم، كثير من الشباب يسترسل مع ميل نفسه ومع خبراته المحدودة في اختيار الكتب واختيار العلوم، بمعنى أنه لا يستشير ولا يرجع إلى من هو أعلم منه من المشايخ وطلاب العلم في سلوك طريق العلم وما يناسب من العلوم والكتب، فقد يسمع بكتاب ما من الكتب فيعجبه ما ذكر في هذا الكتاب فيقرأه وهو قد لا يناسبه، لأن الثناء على أي كتاب لا يعني بالضرورة صلاحيته لكل شخص، حتى وإن كان الكتاب موثوق قد يصلح لشخص ولا يصلح لشخص آخر، قد يصلح للمتوسط ولا يصلح للمبتدئ وهكذا، فينبغي لكل مسالك لطريق العلم أن يعرف كيف ينتقي العلم المناسب وكيف ينتقي الكتاب المناسب، ثم كيف يتدرج في هذا العلم وفي هذه الكتب. ويتفرع عن هذه المسألة أيضا مسألة ثالثة، وهي ما الضابط الشرعي لضمان تحصيل العلم على أصول سليمة تضمن ما يعتري الإنسان أحيانا من شيء من التعالي والتعالم والغرور والإعجاب أو سوء الأدب أو الجهل بأدب العلم والعلماء وأدب الأدب مع المشايخ ونحو ذلك، ما الذي يضمن لطالب العلم أن يأخذ بالضوابط الصحيحة السليمة لطلب العلم الشرعي؟ أقول كما قال أهل العلم أنه من الضروري لطالب العلم الذي يريد أن يأخذ العلم على أصول سليمة وضوابط شرعية مستقيمة أن يأخذ العلم على أهله، يتلقاه عن أهله، بمعنى لا يستقل بنفسه لطلب العلم، ولا يكتفي بأخذ العلم عن أقرانه ومن هو في سنه أو أكبر منه قليلا فقط إذا كان في سن صغير. فلا يجوز لحدثها الأسنان أن يكتفوا بطلب العلم على أمثالهم من حدثها الأسنان، فإن هذا يؤدي إلى كوارث. لها نماذج في التاريخ قد لا يتسع الوقت لذكرها، كوارث تؤدي إلى الأهواء وإلى الافتراق وإلى النزاعات وإلى الصدام بين الأمة وإلى الاستهانة بالعلم وأهله وإلى شق عصا الجماعة والطاعة بين المسلمين. فمن هنا من الضروري لطالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم، بمعنى أن يكون طالب علم ينفع نفسه وينفع أمته، أن يطلب العلم على أهله على الرجال. العلم لا يؤخذ إلا عن الرجال كما جاء في أثر وبعضهم رفعه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم وقيل هذا الدين من كل خلف عدوله أو من كل جيل عدوله، يعني من كل عصر العدول فيه، والعدول هم الرجال الثقات العلماء المتبحرين. فلا بد أن يكون كل طالب علم يريد أن فعلا يطلب العلم على اسم سليمة أن يطلبه على طلاب العلم الذين أكبر منه وعلى المشايخ. إذا ما أمكن، وهذا قد لا يتأتى لكل طالب علم يجلس على المشايخ الكبار، فقد جرت عادة أهل السنة أنهم يطلبون العلم على من يجيده ولو كان دون الكبار وهكذا. ثم إذا تدرج الشخص واستوفى ما عند طلاب العلم الكبار انتقل إلى المشايخ الكبار إذا ما أمكنه أن يجلس عليهم ابتداء. ومع ذلك بحمد الله فإن هذه المسألة محيولة الآن في عصرنا وفي وقتنا بكثرة طلاب العلم والمشايخ بقدر يقيم الحجة على الآخرين، ولا يعذر أحد من الناس لأن يقول ما أجد من أتعلم على هذا. فالكثير من الدروس تشكي النقص والقلة، وكثير من طلاب العلم لو وجد جادين من طلاب العلم جلس له، ولو قدر لا يوجد لا يجلس طالب العلم فإنه إذا شعر بالضرورة وألح عليه الطالبون فإنه بإذن الله سيستجيب. فعلى أي حال القدر هذا وهو وجود العلماء وطلاب العلم موجود، ولا بد من جلوس عليهم وعلى ركبهم لطلب العلم. أما لماذا هذا؟ فأولا لأنه سبيل المؤمنين وسبيل أهل العلم وأهل الهدى وأمة السنة، والله عز وجل حذر من اتباع غير سبيل المؤمنين. والأمر الثاني كما يشير في النصوص إلى أن العلم يؤخذ عن العلماء والعلماء هم ورثة الأنبياء. والأمر الثالث أن العلم ليس فقط مجرد تحصيل وضبط الذاكرة، إنما العلم أدب قبل أن يكون علم، أدب وسمت وهدي وقدوة، ابتداء واهتداء، وهذا لا يتم إلا بالقدوة الذي يؤخذ عنه العلم وهو الإنسان المعلم العالم المعلم. ثم أنه في التجارب ثبت أن من أعظم أسباب الانحراف في هذه الأمة وهو الوقوع في الأهواء هو طلب العلم بمعزل عن العلماء، إما أخذ العلم عن غير أهله كالأصاغر أو أهل البدع وأهل الأهواء، أو بأخذ العلم عن مجرد الكتب والوسائل. فكثير من رؤوس الأهواء الذين نعرفهم في التاريخ الذين ضللوا الأمة وأحدثوا الافتراق وصاروا رؤوسا في البدعة كلهم معروفون بجفاء العلماء وبأخذ العلم عن غير أهله أو بطريقة غير سليمة. وارجعوا للتاريخ وتجدونها ابتداء من أصول الشيعة الرافضة والخوارج الذين هم أول فرق نشأت، نجد من أصولهم يعني الأشخاص الذين تبنوا هذا الاتجاه وصاروا رؤوسا في هذه الفرق الأوائل نجدهم ممن كانوا يستهينون بالصحابة وبعلم الصحابة، بل كانوا يقدحون في الصحابة بعلماء الصحابة ويزعمون أنهم متدينون وأنهم على صراح واستقامة، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج منهم بأنكم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، ومع ذلك ضلوا بسبب الإخلال بهذه المسألة، وهي بأنهم تركوا فقه الصحابة واستهانوا به واعتدوا بأنفسهم وصاروا بزعمهم أئمة بأخذهم عن كتاب السنة دون تلقيه عن رجال فهلكوا. ثم كبار الشيعة كذلك كلهم يرجعون إلى السبعية. ثم القدرية الأوائل مثل المعبد الجهني وغيلان الدمشقي لم يعرفوا أنهم تلقوا عن العلماء بمعنى أنهم جلسوا وخضعوا للعلماء، بل كان عندهم شيء من الخروج عن سمت أهل العلم. ثم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ما ظهروا بيدعتهم إلا عندما اعتزلوا شيخ الأمة في ذلك الوقت وعالمها، وهو شيخ الأمة وعالمها وهو الحسن البصري. ثم الجهم بن صفوان وصفه العلماء بأنه ممن عرف بعدم تلقي العلم عن أهله وبعدم مجالسة العلماء، وصفه كثير من أهل العلم كما نقل الذهبي وغيره، من أن من أهم سماته أنه لم يجالس العلماء فخرج بمذهب بدعي عظيم ويظن أنه محدث لله عز وجل. فتظن هؤلاء فجار؟ لا، بل كانوا ظاهرهم الأثق التقوى وكان أصحاب استقامة وزهد، بل بعضهم إذا ضرب المثل بالزهد ذكر من المثاليين في الزهد كعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وكثير من رؤوس البدع، لكنهم أخلوا بنهج من نهج السليم في أخذ العلم فتفقه على غير أصول، فضلوا وأضلوا ووقعوا بالفتنة من حيث أرادوا الحق. إذن فالمسألة خطيرة. أقول إن الوسائل التي هيئها الله لنا عز وجل في هذا الوقت وهي الأشرطة والكتب والنشرات والصحف وغيرها وسائل أخرى لتعليم الشرع هذه جيدة ومفيدة وتعلم عموم الأمة، لكن ما تخرج طلاب علم، ما تخرج علماء. نعم تعلم الأمة دينها وتفقه الناس وتعلمهم الأساسيات والضروريات، تساعد طالب العلم، تساعده مساعدة على أخذ العلم الشرعي، هي رافد من الروافد، لكن أن تكون هي الأصل هذه مذلة وخطورة نخشى على الأمة من غوائبها وقد بدأت. وأرجو ألا أزعجكم، لكن هذا يبدو لي واضحا، قد بدأت بوادر طلب العلم على غير أصوله تظهر من خلال بعض النزعات والاتجاهات عند طائفة من شباب الأمة، وإن كانت قليلة لكن نخشى أن تزيد هذه الظاهرة بسبب هذا التوجه، وهو التنكب عن سبيل العلماء والاستهانة بهم والقدح بذممهم وترك التلقي عنهم. وهكذا ينشأ جيل يستقل بنفسه فيتعالى ويغفر ويخرج كل بمذهب. والمعروف من خلال التاريخ ومن خلال الواقع أن كل الذين تعلموا على غير العلماء لا يخضع بعضهم لبعض، بل كل واحد منهم يقول أنا فلان أنا لها، ويخرجون كل واحد صاحب مذهب. وإن التقوا في بعض الأصول فإنهم لا يخضع بعضهم لبعض كما حصل من أتباع الفرق. أتظنون أن الفرق على قلب رجل واحد؟ الخوارج كل واحد منهم له مذهب يجتمعون في أصلين أو ثلاثة، أما بقية الأصول فكل واحد له وجهه موليها ولا يعترف للآخر، وكثير ما يتنازعون ويتقاصرون. وكذلك المعتزلة والجهمية والرافضة إلى آخره، هؤلاء ليسوا على أصول واحدة، تجمعهم أصول عامة لكن من حيث مسالك الحياة ومذاهبهم في السنن وتطبيق الإسلام يختلفون اختلافا كبيرا، وكل واحد منهم يعد نفسه هو الإمام. فإذا ينبغي أن نأخذ عبرة ودرس مما سبق ثم ناخذ بالأصول الشرعية التي عليها أهل العلم. أطلت حول هذه المسألة لأني أرى ظواهر مزعجة ظهرت بسبب الإخلال بها، وأحببت التنبيه عليها وإن كانت معلومة عند الأكثرين، لكن لا بالذكرى، الذكرى تنفع المهمة. هناك طلبه أحد الأخوة أو اقتراح في أن يكون هناك كلام حول موقف طالب العلم من الخلاف بين العلماء. هذه مسألة أيضا الحمد لله محسومة عند أهل العلم، والخلاف على درجات، ويهمني ما يتعلق بنوع المخالف. الأصل في الخلاف أنه إذا كان عن اجتهاد سائغ من إنسان مستقيم على السنة سواء كان عالم أو طالب علم أنه لا يؤدي إلى التباغض ولا إلى التعادي ولا إلى التحاسد ولا إلى التنافر ولا إلى البراء إذا كان من بين أهل السنة وأهل الحق، فيبغي ألا يؤدي الخلاف إلى البغضاء ولا إلى التنافر. أما إذا كان المخالف صاحب بدعة سواء كانت مخالفته صغيرة أو كبيرة فيجب أن يجتنب لمخالفته وأن يحذر منها إذا كان صاحب بدعة صاحب هوى. فعلى هذا من باب أولى أن يكون الخلاف من العلماء أمر يجب أن تتسع له صدور الأمة والعلماء لابد أن يختلفون، لابد أن يختلفوا، والصحابة اختلفوا ومن جاء من دونهم اختلفوا، لكن لم يتنازعوا في الدين، بمعنى أن الخلاف لم يوصلهم إلى التباغض أو إلى شيء من الافتراق والخروج عن الجماعة وإعلان البراء من بعضهم وإعلان العداء بين الأمة أو بينهم وبين الآخرين. هذا لم يحصل، ما حصل أبدا بين علماء الأمة قديما وحديثا المعتبرين من أهل السنة والجماعة. قد يرد بعضهم على بعض، وقد يرد بعضهم قول بعض وإلى آخره، لكنهم لا يصل الأمر عندهم إلى المنازعة في الدين. وهكذا يجب أن يكون المسلمون عموما وطلاب العلم على وجه الخصوص والشباب بوجه على بصفة أخص، هكذا يجب أن يقفوا من الخلاف الحاصل بين العلماء وبين طلاب العلم وبين سائر المجتهدين من هذه الأمة الذين هم أهل الاستقامة وأهل الحق وأهل السنة. فالخلاف بينهم أمر ضروري ولا يضر، ولا يجب بل يوجب علينا أن نصبر على ما يحدث وأن ننصح الجميع وأن يبقى حق الجميع في القلوب، سواء كان هذا الخلاف في الأمور الفقهية أو في أمور محدثات العصر أو في أمور الدعوة ووسائلها وأساليبها أو في مستجدات الحياة التي لا تزال محل اجتهاد، فإن هذه الأمور كلها لا تزال محل خلاف ولن تزال إلى أن تقوم الساعة. لا نتصور أو نتوهم يوم ما أن الناس يكونوا على قلب رجل واحد ويتفقون ويرجعون إلى مرجع واحد، فإن هذا يخالف سنن الحياة وسنن الله في خلقه. إذا الخلاف لابد واقع، لكنه ما دام بين أهل الحق وما دام من أئمة الهدى ومن العلماء والمشايخ المعتبرين في عقيدتهم واستقامتهم أهل السنة والجماعة، فإنه يجب أن لا يؤدي إلى شيء من الاستهانة بهم ولا التنقص من قدرهم ولا ترك التلقي عنهم ولا يؤدي إلى البراء ولا إلى الجرأة على أعراضهم بسب أو لمز أو اتهام قلوب أو نحو ذلك مما قد يجرؤ عليه بعض الجهل. هذا أمر يجب أن نستبعده، وإذا حدث فهو الحالقة التي تفرق بين المسلمين، وربما تعاقب الأمة بسبب هذا الاتجاه لو توجهت إليها قدر الله، وهو الاستهانة بعلمائها قد يكون من أسباب العقوبة والأمة مجنبة. فينبغي أن نحرص وأن نناصح على أن لا يكون هناك شيء على علمائنا ومشايخنا وطلاب العلم فينا والدعاة المخلصين. يجب أن نحرص على جمع الكلمة وأن نعتذر عن المخطئ منهم، وندعو لكل إنسان يريد الخير لهذه الأمة في غيابه وفي حضرته، فلا نجرؤ على أحد بمجرد ذرة ومجرد خطأ أو اجتهاد مهما كان هذا الاجتهاد، حتى ولو كان في ظاهره ضرر أو حيف أو نحو ذلك مما يتذرع به بعض الجاهلين للجرأة على العلماء أو الدعاة أو نحو، فإن هذه الأمور أي خلافات طبيعية، لكن ليس من الطبيعي أبدا وليس من الجائز وليس من الدين أن يؤدي ذلك إلى الفرقة ولا المنازعة ولا إلى العداء ولا إلى البراء ولا إلى التهاجر ولا إلى استباحة الكلام في الأعراض والكلام في الأشخاص. بعض الناس لقلة فقهه لا يفرق بين الكلام في الشخص والكلام في المسائل المختلف عليها. طالب العلم إذا كان الاجتهاد في مسائل تخالف بعض الآخرين ثم أدى ما عليه وبلغ باجتهاده دون أن يشير إلى أحد من الناس أو يتهم أحدا، فإننا لا نلومه في ذلك، لا نلومه ويجب أن لا نلومه، لأنه هذا ما يرى أنه حق، ما لم يكن ذلك تعلق بأمور فيها مفسدة أو تؤدي إلى مفسدة عظمى. أما ما عدا ذلك من الأمور الاجتهادية المبثوثة فلا نحجر على أحد ما لم يعتدي على غيره أو يقدح أو يلمز المخالفين. إذا قدح أو لمز المخالفين أو اغتابه فإنه هنا خرج عن خط الشرع السليم. والآن استعرض بعض الأسئلة التي بين يدي. هذا اقتراح في أن تجعل الفترة المتخصصة الباقية يعني من نعم في هذا كأنه يخص الدرس الماضي درس اللمعة، يقول لو جعلتم الفترة المخصصة لتسميع مثل لمعة الاعتقاد بعد صلاة العشاء مثلا أو بعد الأذان حتى يتسنى لكم الانتهاء من الكتاب وحتى تعموا فائدة. على الحال إن شاء الله تدرس هذه المسألة ونعلنها في أول الدرس القادم إن شاء الله. هذا يقول: ما رأيكم فيما لو وضع امتحان بعد نهاية هذه الدورة لمعرفة مدى استيعاب الطلاب ومدى تمكينهم مما درسوه وحفظوه، ومن ثم تعطى درجات لكل طالب وشهادة؟ على حال كل هذا جهل، ما عدا الشهادة بمفهومها العرفي فيها نظر، لكن يعني ممكن أن يعطى ما يشبه الشهادة. هذه أمور حوافز جيدة، وممكن أنتم يعني تعرفون في البيان الذي بين أيديكم والذي سجل فيه الإخوان أسماء الذين سيحفظون فيه تقويم مبدئي ضعيف متوسط جيد، وممكن يستتبع هذا التقويم فيما بعد إعطاء درجات. ومن الاقتراحات التي وردت وأذكرها لا على سبيل الإقرار لها لأنها ستدرس، أن توضع جوائز للفائقين، وأن تواصل الدورة الحلقات فيما بعد المتون من الشروح وشروح الشروح. هذه كل اقتراحات جيدة إن شاء الله تدرس وتعرض على الجهات المسؤولة، وأرجو إن شاء الله أن يتم الكثير منها. هذا سؤال يعني طويل، لكن مفاده أن بعض الشباب قد يلجأون إلى استخدام بعض الوسائل التي فيها نظر عندما تحدث أحداث ما تعجبهم إلى آخره. هذا أولا بحمد الله لم يحدث، يعني بحمد الله لا يزال شبابنا فيهم من العقل والحكمة ما يجعلهم يرجعون إلى علمائهم ومشايخهم، وهذا أمر طيب، فلا نعرف شيئا من ذلك. والصحيح بحمد الله والواقع أن شبابنا فيهم عقل وفيهم حكمة وفيهم سماع طلاب العلم، وهذا أمر مبشر بخير، فلا داعي لمثل هذا السؤال أصلا. أما أن يكون هناك حديث أو شجون أو يعني بعض الطموحات المراهقة وغيرها، هذه أمور لا تنضبط وليست مناهج ولا مسالك تحسب على طلاب العلم. هذه أمور تحدث في كل أمور الحياة في الناس وفي المجتمعات، ليست أصول ولا ظواهر أيضا تصل إلى حد أن تعالج بشكل يعطيها الأهمية. الحمد لله كما قلت شبابنا فيهم عقل وحكمة وحارسين على طلب العلم الشرعي وامتثال ما يقوله أهل الحل والعقد. هذا إذا سؤال يخص بعض المشايخ والدعاة الشاهد الأسماء، ولا أحب أن نشير الأسماء، يعني بعض الخلافات الواقعة في الساحة. طبعا السائل أشار إلى ما حدث من اختلاف وجهة النظر بين بعض المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد الرحيم الطحان الشيخ الألباني، وأقول أني سمعت بعض ما حدث من في هذه المسألة، وأرى أنه فيه نوع من المبالغة من الناس، وكل هؤلاء فيهم خير، وإن كان قد يوجد بعض الأخطاء، وجل من لا يخطئ، فالبشر معرض للأخطاء، وليس معصوم في الدين إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فإن هؤلاء كلهم لهم حقوق وكلهم فيهم خير، ولا ينبغي أن ينشغل الشباب بهذه المسائل لأنها ليست مما كلف به شرع، ما ليست مما كلف به شرع. كلفوا بأن يهتموا بالعلم الشرعي ويهتموا بالدين، ويتركوا المسائل التي ليست من اختصاصهم أو ليس من مقدورهم أن يتثبتوا فيها، يتركوها لأهلها، ويثقوا إن شاء الله أن ذممهم بريئة. وأعود وأقول الأسماء التي ذكرت وهم ما ذكرتهم سواء الشيخ عبد الرحمن الطحان أو الشيخ الألباني كلهم ممن لهم إسهام في نفع الإسلام والمسلمين، دعوا إلى الله عز وجل في العلم الشرعي، وكلهم لهم حق علينا بأن ندعو لهم بالغيب، وإن كان منهم من أخطأ فيكتب له في ذلك أو يناصح أو يراسل ويدعى له بالتوفيق والسداد. ليسوا أئمة ضلالة ولا بدعة، بل إنهم كلهم محسوبين من الحق والخير. هذا ما أحسبه وما أعرفه. يقول: ما الكتب التي تنصحني باقتنائها وبصفتي أني مبتدئ، وجزاكم الله خير. آمين. والجميع لا إله إلا الله. في مسألة اقتناء الكتب هذه تحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن الغالب أن صاحب مثل هذا السؤال مبتدئ، بمعنى أنه فعلا بادئ في طلب العلم سواء كان صغير سن أو كبير. هذا أولا يجب أن يستشير من حوله، ممن يعرف، ممن يصاحبهم من أهل بيته أو جيرانه أو مشايخه وأساتذته أو من طلاب العلم في الحي، يستشيرهم خطوة بخطوة. على أي حال، من الضروري لكل طالب علم أن يكون عنده الكتب الأساسية في العلوم الأساسية ابتداء. بعد كتاب الله عز وجل لابد أن تكون عنده الكتب الأساسية في السنة في الحديث. طبعا كتب مطولة غالية وقد يتمكن منها كل الناس، لكن هناك مختصرات لها، مختصر للبخاري، مختصر صحيح مسلم إذا كان لا يستطيع أن يدفع كلفة الكتب الكاملة. وهناك كتب في الحديث شاملة مفيدة يجب أن يقتنيها كل مسلم، مثل رياض الصالحين، ينبغي أن تكون عند كل شخص وكل إنسان. هذا في الحديث. في التفسير ضروري أن يكون عنده تفسير ابن كثير سواء مطول أو مختصر، والمطول بالأسانيد أولى، سيما أنه لا هناك ليس هناك فرق كبير في القيمة، فالكتاب الذي بالأسانيد أولى، وإذا لم يكن فأحد المختصرات الموثوق. ثم بعد ذلك يجب تفسير أخرى، مثل تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن سعدي، وتفسير البغوي، وهكذا. ولا يلزم أن يكثر من كتب التفسير. وفي الفقه يعني يحسن أن يكون عنده كتاب سهل مراجعته في الفقه، مثل الروض المربع أو الروض الندي أو العمدة أو غيره من الكتب المتوسطة أو المختصرة جدا، مثل زاد المستقنع ونحوه، وهكذا. الكتب الأولية هذه لابد منها في كل بيت. بعد ذلك يرتقي الإنسان في شراء الكتب حسب الأولويات، ويستشير وحسب قدرته المادية. إذا أراد أن يؤسس مكتبة فلابد أن ينوعها، مكتبة بمعنى أشمل مما ذكرت، ينوعها كتب السنن والصحاح، التفاسير الأساسية التي ذكرتها، كتب الفقه الأساسية 4 أو 5، كتب الحديث وعلوم الحديث، وطبعا بعد كتب السنة لابد من شيء من علوم الحديث، كتب اللغة سواء كانت معاجم أو كتب اللغة لتفصل النحو. المعاجم ضرورية، ومن أفضلها في العصر الحاضر ليجمع يعني بين القديم والحديث المعجم الوسيط، معجم متوسط في 3 مجلدات سهلة ورخيصة، ويجمع بين كتب المعاجم القديمة وبين المصطلحات الحديثة التي دخلت وعربت في مجامع اللغة، وصدر عن مجمع اللغة في مصر، وهو مجمع يعنى باللغة وموثوق في جانب اللغة، وهكذا بقية الكتب الأساسية. يعني ينبغي أن ينوع، لا يسلك ما يسلك بعض الشباب بأن يملأ مكتبته بنوع من التخصص وتكون فقيرة في التخصصات الأخرى، هذا لا ينبغي. ما الأمور التي يتعين على طالب العلم، وهل طلب العلم موهبة، وما هو القدر وما هو الفتور في طلب العلم؟ نعم، ما الأمور التي تعين على طلب العلم؟ الأمور التي تعين على طلب العلم أولها قوة العزيمة، وثانيها مخالطة طلاب العلم والبعد عن مجالس الثرثرة والمجالس الضائعة المفلوتة وما أكثرها، وعن المغريات من وسائل اللهو وإضاعة الوقت ومجالس القيل والقال، فإن هذه في الغالب أنها تصرف طالب العلم وتصرف قلبه، بل في الغالب أنه ينفر من العلم حتى وإن كان عنده رغبة، لكنه يجد نفسه تنشد إلى الملهيات وإلى مجالس المجالس الفاضية وغيرها، وينبغي أن يبتعد عن مثل هذه المجالس التي تضيع الأوقات. الأمر الثالث، كثرة دعاء الله عز وجل والاستعانة به وطلب العون في هذه الأمور، أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء لما يطلبه الإنسان وما يلح به، يلح على الله عز وجل فإنه يسدده ويهديه ويرشده. ثم انتقاء الدروس الجادة المفيدة، طبعا هناك الدروس كلها إن شاء الله مفيدة لكن تتفاوت في جدتها وفي جديتها وفي فائدتها، فبعض الدروس قد يكون نفعه عام لا يصلح لطالب العلم المتخصص الذي يريد علم شرعي، فإذا حضره قد يظن أنه اكتفى أو يكتفي به ويظن أنه كافي فينصرف عن طلب العلم الجاد، فإذا أراد أن يطلب العلم بجدية ما استطاع وما تمكن وما يعني استطاع أن يروض نفسه عليه. ثم مما يعين على طلب العلم تنظيم الوقت، تنظيم الوقت تنظيما جيدا دقيقا، لأن الوقت الآن كثر الناس في المشغلات والملهيات وما يشغل وما يلهي، وأمور الحياة وبهرجها تجعل الإنسان دائما متشاغل وإن لم يكن مشغول يشعر أنه مشغول، وأظنكم تجدون هذا كلكم، كل واحد يشعر أنه مشغول دائما، في عين أنه لو تأمل وجد أنه غير مشغول، إنما مسألة التشاغل شعور بأنه مشغول. والسبب يعني مستجدات الحياة وبهرجها وشد الحياة للناس، ويعني أن الدنيا ضحكت للناس جميعا الآن فأشغلتهم، أشغلت قلوبهم وخواطرهم مما يجعلهم يشعرون بالتشاغل. نعم طلب العلم منه ما هو موهبة ومنه ما هو وهو قدر الضروري مهيأ لكل مسلم، الطلب العلم الضروري ضروريات العلم الشرعي هذه إن شاء الله مهيئة لكل مسلم حتى لو لم يكن عنده موهبة، أما الاستمرار في العلم التبحر فيه فلا شك أنه موهبة، لكن الموهبة يغذيها قوة الاستعداد قوة الإرادة والاستعانة بالله عز وجل وكثرة دعائه والجلسة في طلاب العلم الصالحين، هذه تغذي الموهبة وتنميها. يقول شخص يجد حبا للعلم الشرعي وقدرة على طلبه وهو مع ذلك متخصص دراسيا في علوم اللغة والآداب وله في ذلك نفس طويل خاصة فيما يتعلق بالآداب، كذا والأجنبية، فبما تنصحه وهو لا يستطيع التوفيق بينهما؟ أما ما يستطيع هذه فيها شك، إن شاء الله أنه يستطيع. نعم الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى علاج، وهي تعتبر مرض من أمراض المثقفين وأمراض كثير من شبابنا، وهي وهذا المرض هو أن بعضهم قد تلجئه الحياة وطلب العلم الدراسة في أول حياته إلى أن يسلك مسلك في طلب علم غير شرعي ويفاجأ أنه تخصص في هذا العلم وتبحر لكنه بعيد عن العلم الشرعي أو ما تناول من العلم الشرعي لو قدر اليسير، فيكون عنده إذا كبر شيء من القلق، وأقول يحق له ذلك مع أن ما ستحتاج إلى شيء من التوازن في دراسة هذا الظاهر، ذلك أن الأمة بحاجة إلى سائر العلوم، الذي يسلك الأدب تحتاج الأمة في جانب، والذي يسلك التاريخ تحتاج الأمة في جانب، والذي يسلك علم الاجتماع تحتاج الأمة في جانب، والذي يسلك الطب تحتاج الأمة في جانب، لكن لا يكون ذلك على حساب الإسلام بالجوانب الأخرى الضرورية. ليس من الضروري كل طالب علم يكون طالب علم شرعي، وليس من الضروري كل من سلك مسلكا في العلوم الإنسانية أو العلوم الطبيعية أن يكون متبحث في العلم الشرعي، لكن هناك قدر ضروري وهناك قدر نحتاجه فيما بعد. إذا الإنسان استوفى العلم الذي يخصه ووجد عنده فراغ يجب أن يرجع للعلم الشرعي، لا يستمر على ما هو عليه، ويخدم الأمة في العلم الذي تخصص به يخدمها ويرجع إلى طلب العلم الشرعي والتبحر به في نفس الوقت. هذا شيء. الشيء الآخر لو قدر أنه ما يتمكن لأن يتبحر فلا بد من الإلمام بالقدر الضروري من العلوم الشرعية ليصبح طالب علم. أنتم ترون أن كثير من الشباب يعجبهم يكون مثقف والمثقف هو الذي يلم من كل علم بطرف، يكون إذا تكلم الناس في أي علم من العلوم وإذا عنده معلومات أساسية تجعله يشارك ولو بعض المشاركة، فيصبح عند الناس ويتباهى بأنه مثقف يستطيع أن يشارك في كل علم. قالت لكن العلم الشرعي لماذا لا يكون له حق؟ إذن من كان عنده هذه النزعة فليعرف أنه ينبغي أن يتفقه في العلم الشرعي وأن يكون عنده علم بالأساسيات ما دام عنده وقت وعنده استعداد، حتى ولو مضى من عمره سنين أو تورط في تخصص قد لا يعجبه فيما بعد. ومع ذلك أقول على الذين تخصصوا في تخصصات غير شرعية وأفادوا فيها الأمة على أن لا يندموا، عليهم أن لا يندموا فإن الله سينفع بهم، وعليهم أن يحتسبوا. ومع ذلك أقول على الذين تخصصوا في تخصصات غير شرعية وأفادوا فيها الأمة على أن لا يندموا، عليهم أن لا يندموا فإن الله سينفع بهم، وعليهم أن يحتسبوا. أقول هذا لأنني لاحظت بعض الشباب قد ينكس ويتراجع عن العلم الذي حصله ويندم عليه ويتركه ويترك المجال الذي سلكه ويترك فراغ فيه، فيرجع للعلم الشرعي من الصفر ويتخلى عن المهمة التي استعد له من قبل. هذا لا يجوز، بل ربما يكون بمثابة الفرار من الزحف. إنسان مثلا تعمق في الأدب وصار مدرسا في الأدب أستاذا، ثم بدا له أن يترك الأدب لمجرد أنه ما سلك الطريق الذي يناسبه فيما بعد والذي يرضي نضعته الدينية، هذا غير صحيح. يبقى على ما هو عليه ويرجع للعلم الشرعي يتعلم منه ما يناسبه وما يستطيعه أو يتبحر فيه، فيجمع بين قسمين. إذن الأمر يحتاج إلى شيء من التوازن في النظرة، فلا هذا ولا ذا، فلا يفرق بالعلوم الشرعية ولا يفرق بالعلم الذي حصله وأفاد فيه الأمة أو يمكن أن يفيده فيها، بدعوى أنه يريد أن يستأنف العلم الشرعي من جديد. وهذه الأمور كما قلت لا يمكن أن يحكم بها مثلي إلا باجتهاد عارض، تحتاج إلى مزيد دراسة متأنية وعلاج من محاضرات وندوات ومؤتمرات وكتب تطرح فيها الآراء وتناقش بين طلاب العلم. يقول كثير من طلاب العلم يريد أن يبدأ مع الشباب بعض المشايخ فيجهده قد سار وقطع شوطا كبيرا في الكتاب وفي الدرس كما يصح في هذه المسألة، ثم أبدأ اقتراح أتركه بعد الجواب على السؤال. نعم هذه مسألة حقيقة تحتاج إلى علاج. كثير من طلاب العلم يبدأ العلم من نصفه أو يبدأ الدرس من نصفه، أقول هذا يختلف ما بين درس ودرس وما بين شخص وشخص. إن كان هذا الشخص ممن لديه إلمام بالعلوم الشرعية أو خريج معاهد شرعية أو كلية شرعية، فلا يضره أن يبدأ من منفصل الكتاب وبعدين يرجع إلى النصف الأخير. ما لم يكن الكتاب من كتب التي يترتب آخرها على أولها، وهذه قليلة، ككتب أصول الفقه وبعض كتب العلوم الحديث وبعض كتب والفرائض مثلا وبعض كتب علوم القرآن، كتب المنهجيات أغلبها يترتب أولها على آخرها. أما الشروح وأشباه الشروح فإنه لا يضر طالب العلم أن يبدأ في منتصف الكتاب ثم يكمل النصف الأخير الأول، لا مانع، وإن كان هذا غير طبيعي لكن أحسن من أن لا شيء. إذا أمكنه أن يجد الكتاب من أوله أو يبدأ الكتاب من أوله فهذا أول، ويصبر حتى ينتهي الكتاب الآخر ويبدأ به من أوله. لكن إذا لم يكن ذلك فكما قلت، إن كان طالب علم عنده شيء من علم الشرع أو خريج معاهد علمية أو خريج شريعة أو كلية شرعية، فلا مانع من أن يبدأ الكتاب من منتصفه ما لم يكن من كتب المناهج والأصول أصول العلوم، هذه لا بد من بدء أولها قبل آخرها. ويقول عند اقتراحه أن ينتقى بعد انتهاء الدورة المبرزين في هذه الدورة ويجعل لهم برنامج لطلب العلم أو دار يستمرون فيها. نعم هذا مما سيدرس إن شاء الله. يعني أنا أميل إلى أن الإخوان إن شاء الله القائمين على هذه الحلقة يستمرون في امتداد الحلقة بعد استيعاب المتون، امتدادها إلى شروح هذه المتون وهكذا، ويمشي من يمشي، والأغلب إن شاء الله ممن سيشاركون أغلبهم سيستمر بإذن الله. يقول هل أفضل لطالب العلم في مثل هذه الدروس الفقهية أن يحضر المتون المشروحة أم المتون فقط بدون شروح، حيث أن التعليقات التي تعلق على المتون الكثير منها موجود في المتون المشروحة. على أي حال بالنسبة للمعة الاعتقاد لا مانع من إحضار أحد شروحه، أما غير المعة فالأولى أن يسأل أستاذ كل مادة عن الطريقة التي يراها. بالنسبة للمعة الاعتقاد لا مانع من إحضار أحد الشروح، طبعا من أيسر الشروح وأكثرها تفصيلا وعنصرة شرح الشيخ محمد العثيمين. هذا السؤال عن فرقة لأني أخرهم بقي له وقت. يقول متى تنطبق القاعدة على طالب العلم من كان شيخه كتابة كان خطأه أكثر من صوابه؟ هذه حكمة حقيقة بليغة وجيدة، من كان شيخ كتابه فإن خطأه أكثر من صوابه، هذا صحيح والواقع يدل على ذلك قديما وحديثا قديما وحديثا. طبعا قد ينظر نوادر في التاريخ، بل ما أعرف إلا يمكن مثال واحد في ذهني، أنا ما أعرف إلا مثال واحد من طلب العلم وقت متأخر على علماء أصغر من سن أو في سنه، يعني ليس أكبر منه إلا قليل منهم أكثرهم، وأكثر طلبه العلم على غير على الكتب أكثر من طلبه على المشايخ، ومع ذلك كثرت عنده الأخطاء رغم إمامته في الدين وذكائه وعبقريته، وهو ابن حزم رحمه الله. ابن حزم كان طلب العلم وهو كبير في السن، فأخذ العلم أكثره عن الكتب وقليل طلبه على المشايخ، قليل وما ترك المشايخ لكنه قليل طلبه على المشايخ، فلذلك صار له نهج يخالف نهج سائر أئمة السلف في كثير من الأمور، وإن كان لا يعد من أئمة الضلالة لكن عنده أخطاء وقع في أسلوبه خاصة في تعامله مع العلماء، تجده يعير المخالف ويلقبه بأشنع الألفاظ وإن كان مخالف إمام كبير من أئمة الدين، يعجبه أحيانا بمعايير ما تسمع إلا من عوام الناس ومن السليطين، فتسلط لسانه رحمه الله على أهل العلم بسبب أنه ما تلقى العلم بأدبه، ما تلقى العلم بأدبه ولا على العلماء، هذا نموذج واحد. لكن لا أعرف أحدا ممن أخذ العلم عن الكتب فقط ويكون من أئمة السنة، ما أعرف، ومن يعرف يزودنا وين يجد فهو قليل وشيء. لا هذا لا ينطبق على الشيخ، طبعا العصر الحاضر قد تحكم الناس ظروف في بعض البلاد لا يجدون فيها العالم الأمثل، لكن يطلبون العلم على بعض من يكون عندهم شيء من الأدب كذا. فلا نحب أن نذكر أسماء المعاصرين لأن هذا يعني تنقلب فيها موازين، لا سيما انه كثير من المعاصرين لا تتهيأ له الظروف التي تهيأت للاولين، ومع ذلك الاصل يبقى سليم في الجملة. يقول بيان نصائح لمن اراد قراءة فتاوى شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله، وهل صحيح ما يقال ليس كل شخص يقرأها من مبتدئين أو غيرهم بل أناس متأخرين في طلب العلم لأن فيها شيء من الصعوبة، وما رأيكم هل الأفضل انتقاء بعض الكتب المتنوعة في العلوم المختلفة أو انتقاء فتاوى شيخ الإسلام لأنها في حقيقة كتب شيخ الإسلام في الجملة في عمومها أرى أنها مما ينبغي أن يقرأ على طالب علم، لا يستقل طالب العلم مبتدئ بقراءتها، وإن كان فيها بعض الكتب تصلح لطالب العلم المبتدي لكن لا من الصعب تمييزها، لأن فتاوى هي موسوعة لشيخ الإسلام ابن تيمية، موسوعة تشمل أغلب مؤلفاته، فينبغي إن أراد أحد أن يقرأها أو يقرأ جزء منها متخصص أن يقرأها على طالب علم، هذا الأولى. لذلك نعرف بعض المشاهير الذين قرأوا فتاوى شيخ الإسلام أكثر من مرة، ليس عندهم هدي العلماء في تطبيق العلم الشرعي على الحياة والواقع وهو تأصيل العلم الشرعي، لأنهم قرأوا على غير علم. قد يكون هناك من بعض المثقفين من قرأها مرتين وثلاث، بل هناك مستشرقين قرأوا مثل المغني كتب فتاوى شيخ الإسلام مرات وما يستفيدون. والسؤال أن التلقي على غير أصول الكريم، التلقي هذه العلوم في الكتب التي تأصل وترجع الأمور إلى مناهجها وأصول الاستنباط وأصول الاستدلال والاستدلال المتعمق والتبحر في الرد والتأصيل، الأولى أن تقرأ على طلاب العلم والعلماء. هذا سؤال لم أجاوب عنه مباشرة، لكن من المناسب أن أقول رأيي في مثل هذه الأمور كتوجيه عام لإخواني، حسب ما أسمع من مشايخنا ومن المعنيين في هذه المسائل. طبعا السؤال أقراه عليكم لكن سأشيد عن الجواب التفصيلي. يقول: ما رأيكم في جماعة التبليغ التي هنا بالرياض وخصوصا في الحي الفلاني، يحثون على الخروج إلى الدعوة ويجددون المدة إلى آخره؟ طبعا يقصد الخروج ونحوه. طبعا جزاه الله خير السائل برر هذا السؤال، لأن كثير من الشباب في رأسه مثل هذه الأمور. نعم، كثير من الشباب في رأسه هذه الأمور ويحق له ذلك، لكن مع هذا اعذروني عن الجواب التفصيلي لأمور أرام فيها مصلحة، لكن سوى جواب إجمالي. طبعا هذه المسائل لا تزال محل نزاع بين المشايخ وطلاب العلم، يتفقون على مسائل ويختلفون في مسائل، يتفقون على الأخطاء العقدية والمنهجية في هذه الجماعات، جماعة التبليغ وغيرها، لكن يختلفون في تقويمها تفصيلا وفي الموقف منها وفي التعامل مع المنتسبين إليه. هذا محل خلاف، وهذا الخلاف نوريا يرجع به إلى القاعدة التي ذكرتها من قبل، أنها خلاف بين طلاب العلم والمشايخ المعتبرين. من طلاب العلم المعتبرين والمشايخ المعتبرين من له رأي يسميه متسامح لتبريرات شرعية يرونها، ورأي آخر متشدد لتبريرات شرعية يرونها، ورأي ثالث يتوسط ويفصل لتبريرات يرونها. أنا لم أفصل لأنه ليس من المصلحة التفصيل، لكن لا أنصحكم به أن لا يتبنى لواحد منا موقف يعتقده هو الصواب 100% وسواه الباطل 100%، من حيث التعامل والحكم. أما من حيث الحكم على الأصول العقدية والأخطاء في المناهج فهذا أمر لا نختلف عليه أهل العلم في هذا العلم، لكن يختلفون على الموقف، كيف نقف من هذا، كيف التعامل إلى آخره. هذه مسألة خلافية، اترك الناس على اجتهاداتهم، ولا مانع أن نؤجل هذه المسألة حتى يتروى في دراستها وتناقش مع المعنيين من العلماء وطلاب العلم، ولو طال الوقت فلنتسع صدورنا ونصبر، لأن الله أمرنا بالصبر، ثم لا نتخذ موقف نتشنج به إلى هنا ولا هنا. هذا اللي أنصحكم به، وأنتم معفيون من هذه المسألة. إلا من يتعرض بشخصه لهذه المسائل مواجهة لا بد منها، فإذا واجه هذه الأمور بأمر لا بد منه فيسأل طالب علم ثقله ويتوكل على الله ويمشي على ما يرشده إليه. في سؤال عن النزول يعرفه صاحبه، أرجو أن يعني يسأل هذا السؤال بيني وبينه، لأن بعض الأسئلة حول أسماء الله عز وجل وصفاته وفعله لا ينبغي أن تكون علنا، مثل هذا السؤال في نزول الله عز وجل. هل يصح القول أنه عز وجل على ما يشاء قدير؟ نعم يصح، ولا يتنافى مع أنه عز وجل على كل شيء قدير، لأنه لا منافاة بين هذا وذاك. على ما يشاء قدير لها معنى، وعلى كل شيء قدير لها معنى. فالعبارة صحيحة. يقول ذكرت في كلامك، أظن حان وقت الأذان، ذكرت في كلامك بعض الطوائف مثل المعتزلة والمعطلة، فما هو مذهبهم في الأسماء والصفات؟ الجهمية المعطلة هم الجهمية، ومذهبهم في الأسماء والصفات أنهم ينكرون الأسماء والصفات جملة وتفصيلا. المعتزلة عندهم نوع تعطيل وهو إنكار الصفات وإثبات الأسماء. نستأنفنا الحديث عن الأسئلة. هذا سؤال عن درس الأمس، موضوع مرة في درس الأمس، يقول ليست كلمة القرآن فيها كلام الله وكذلك الموجود؟ نعم، كلمة القديم فيها جانب يدل على الكمال، كذلك كلمة الموجود، لكن أولا لم ترد بهذا اللفظ الشرع، وأسماء الله توقيفية بمعنى أنها لا تؤخذ إلا عما ورد في كتاب السنة. والأمر الثاني أن هذه المعاني التي فيها القديم ليست جديدة، ترجع إلى اسم بالله عز وجل موجود كان يتكلم الله به، وهو الأول الذي ليس قبله شيء. وكذلك الموجود كلمة فيها معنى فاضل ومعنى كمال، لكن تغني عنها ألفاظ الشرع الأخرى مثل الله الحي القيوم وكسائر أسماء الله عز وجل. فالمقصود التزام هذه الألفاظ لا معانيها، معانيها كمال أو فيها معاني كمال ترد لألفاظ الشرع، وهذه قاعدة. كل معنى كمال يرد على ألسنة البشر فالله أحق به، لكن كان اللفظ لم يرد في كتاب السنة فإنه يرد لألفاظ كتاب السنة المعنى الفاضل ويترك اللفظ لأنه لم يرد. ونحن لا نجزم بأن ما نتحدث به من ما لم يتكلم به الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم من أنه لا بد أن يتضمن كمال من جميع الوجوه، فقد يكون فيه نقص ولو من وجه لا نعلمه. فإذا نترك المشترك ونكتفي بما ورد لأنه كافي ويشمل كل كمال ممكن أن يرد على ألسنة البشر وفي أذهانهم. هذا السؤال يتعلق بالحديث السابق وهو طلب العلم بالوسائل، لكن فيه جانب مهم التنويه عنه، وهو يقول هناك من لا يستطيع الحضور حضور الدروس مباشرة، خاصة بعض الشباب في البلاد التي قد لا يوجد فيها أو لا يتمكن فيها طلاب العلم من الحضور على العلماء. أقول أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وكل يعمل بحسب استطاعته، ولا يمكن أن يفقد طالب العلم في كل مكان. نعم قد لا يوجد العالم المتبحر أو طالب العلم بالقدر الذي يعني يسد الحاجة، لكن يوجد بقدره. الناس إذا اتقوا الله وحرصوا على الخير فإن الله عز وجل لا بد أن يهيئ لهم من أجلهم رشدا. فإذا ما وجد العالم فليبحث عن الأمثل من طلاب العلم ويقرأ عليه، إذا ما وجد فقراءة جماعة مع بعضهم من طلاب العلم يحرصون على انضباط الشرع وأدب مجالس العلم ويأخذونها بأصولها، قراءتهم مع بعضهم كمجموعات 15 أكثر خير من قراءة الأفراد. إذا ما وجد فليقرأ طلاب العلم الذين يتقاربون حول بعضهم مع بعضهم ويلتفون على أمثالهم، وهذا خير من القراءة الفردية. القراءة الفردية لا تأتي بخير بمن أراد أن يتبحر بالعلم الشرعي، أما من أراد أن يتثقف أو يعرف بعض الأحكام الشرعية عبر الأشرطة والوسائل فهذا أمر واجب. بل بالوسائل الآن ما يجب أن يقتنيه كل مسلم الشريف الذي يتعلق بأحكام الدين وضروراته، والكتاب الذي ييسر أحكام الدين وضروراته، هذا أمر يجب أن يعنى به المسلم ويقرأه وحده ويسمعه وحده. لكن طلب العلم، أنا أتكلم عن طلب العلم الذي يخرج طلاب العلم تصدر عليه من أمه ويكون له حل عقل وعقل فيها ويكون مرجع، هذا لا بد أن يكون على العلماء. ومن لم يتعلم على العلماء فلا بد أن يشد بنزل شعره ولا يشعر. لا نعم سنت الأخ يقول هذا لا يعني ترك القراءة الفردية، صحيح هذا تنبيه ضروري، القراءة الفردية ضرورية، لكن القراءة الضرورية رافضة ومغذية للعلم الذي تحصله، وهذا أمر ظننته بدهي. مثلا أي واحد من الأخوة يحضر في درس العمدة في هذا اليوم مثلا ويقرأ في باب المياه باب الطهارة يجد أنه حاجة أن يتوسع في هذا الجانب ويحضر فيه، إذا ذهب إلى البيت قرأ الكتب الموسعة فيما تعلمه اليوم أو حضر بعض المسائل التي لا تزال تشكل عليه، هذا أمر بديهي وطبيعي. لكن أساس العلم وهذا مبتدأه ويؤخذ على العلماء والمشايخ، وإلا في القراءة الفردية ضرورية ضرورية، أكثر العلم ما تستطيع تقرأه على العلماء، لكن خذ أساسيات العلم وهو مبادئه على العلماء ثم اقرأ ما يخدم هذا العلم وما يتوسع فيه بنفسك. إذا مثل فعلا مهمة يبدو أني غفلت عن التنبيه إليه. نعم القراءة الفردية ضرورية، ولا يتمنى العلم الذي تأخذ عن المشايخ إلا بالقراءة الفردية، لكن يكون الأساس هو الأصل، وهو أن تأخذ أصل العلم عن العلماء ثم تقرأ ما يخدم هذا العلم وينميه في نفسك في بيتك وفي مكتبات وغيرها. يقول قبل حضور له الدرس نفعنا الله به اللهم آمين، دار نقاش بيني وبين أحد الأخوة، هل الأتقياء في هذا العصر أفضل من الصحابة؟ أول شيء هدانا الله وإياكم وهدى الجميع، لماذا تتناقشون في مسألة ليس عندكم فيها علم؟ هذا يظهر لي أنكم تناقشتم بغير علم، السؤال يشعر به. فمثل هذه القضايا الغيبية أو العلمية الكثيرة المتعلقة بالحكم على مصائر المسلمين، هل الصحابة أفضل أم بعض أفراد الأمة الآن؟ هذه مسائل تتعلق بمصائر العباد، ما السهولة تتناولها كأنها مادة صحفية أو خبر من الأخبار التي يتناولها الناس، هذه مسائل كبيرة تتعلق بما يسمى بالأسماء والأحكام، هذه العلماء المتبحرين يتورعون عن الكلام فيها، وإذا تكلموا تكلموا بحذر. فكيف تدور في مجالس الشباب ابتداء؟ هذه نعم تنشأ في سؤال عند المشايخ، تنشأ في سؤال، لكن لا تناقش بين رأي ورأي مخالف بدون علم. اللي أعرف في هذه المسألة أن الصحابة أفضل الأمة على الإطلاق بجملته، ثم التابعين ثم التابعين، وقيل أن الأفضلية تتعلق بالقرون، القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث، وكل ذلك له دليل، وممكن جمع بين الأمرين لأنهما لا يختلفان. إن قلنا على الأجيال خل الصحابة والتابعون، والتابعون هم الجيل الأول الأصل الأول القرن الأول وأول القرن الثاني، ثم يبينهم القرن الثاني والثالث فلا مضادة بين الرأيين وكلاهما له دليل. ثم بعد ذلك الأمة فيها فضلاء إلى قيام الساعة، بعد القرون الثلاثة الفاضلة ليس هناك ما يدل على أن هناك عصر أفضل من عصر ولا مكان أفضل من مكان على الإطلاق، بمعنى بإطلاق تفضيل الأمكنة وتفضيل الأزمنة جاء دون تحديد زمان أو تحديد وقت، جاء تفضيل الأمكنة معينة لكن ليس على سبيل الجزم إلى قيام الساعة. هذا المكان فاضل قد يصبح مفضول في يوم من الأيام، والمكان المفضول قد يصبح فاضل في يوم من الأيام، وهكذا. وكان سائر النصوص التي فيها تفضيل لا يمكن أن تؤخر على الإطلاق إلا بدلالة شرعية أخرى، كتفضيل الصحابة والذين يلونه والقرون الثلاثة، هذه جاءت مطلقة ومفسرة ومبينة بأنها هذه العصور، مع ذلك ليس هناك دليل. مثلا هل يوجد أفراد من أتقياء الأمة في هذا العصر يفضلون عموم الصحابة؟ لا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لا يوجد, لا يعرف انه يمكن ان يوجد ممن جاءوا بعد القرون الثلاثة من يكون افضل من كل الصحابة, من عموم الصحابة. لكن قد يوجد فاضل بعد القرون الثلاثة, فاضل يفضل بعض افراد القرون الثلاثة او بعض افراد الصحابة في جانب, في جانب وليس من جميع الجوانب, لان الصحابة لهم فضل الصحبة. فضل الصحبة لا يمكن يتأتى الا لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا فضل اثار الله هذا الجيل, والله يؤتي فضله من يشاء, فليس لاحد هذه الافضليه. لكن الفضل من حيث العمل قد يوجد, من حيث العمل قد يوجد من يعمل بعمل افضل من عمل بعض الصحابه بظروف تتعلق بالغربه او بالجهاد او الى اخره, كما ورد في الحديث انه قد يوجد من هذه الامه من يأتي في آخر الزمان من يكون أجره أجر 50 من الصحابة. أجر هذا يتعلق بالأجر, والأجر لا يلزم مطلق الأفضلية كما ذكر شيخ الإسلام وساق أقوال العلم في ذلك. الأجر لا يعني الأفضلية المطلقة, فيفضله في الأجر لأنه جاهد في جانب من جوانب الحياة في وقت غربة كما يحصل في حياتنا اليوم, قد يحصل في بعض الأمر المعروف أنه من المنكر والمجاهدين, أجر عظيم بغربة المسلمين وغربة أهل الحق والصد عن الجهاد والأمر المعروف أنها المنكر. إذن فهذه الأفضلية الجزئية قد توجد وقد وردت في النصوص أن الأفضلية المطلقة العامة فلا يمكن أن يأتي بعض الصحابة منه أفضل منهم. الله أعلم. هذا سؤال يتعلق بالدراسة, يعني السائل يقول هل أدرس في المعهد الفلاني أو المدرسة الفلانية أيهما أفضل؟ هذا سؤال شخصي ينبغي أن يسأله, يسأل يعني من يرى أنه عنده رأي تجربة بينه وبينه. يقول كيف يوفق طالب العلم بين طلب العلم ومتطلبات هذه الحياة التي قد تشغل عن طلب العلم, سواء كانت هذه الأشغال خاصة بالأهل مثلا أو الدراسة متابعتها إلى غير ذلك من الأشغال, وما هي الطريقة المثلى لحفظ الوقت؟ نعم, الغريب من وجد شعور الآن بعد يعني ما يمكن يسمى طفرة الحياة عندنا في العقود المتأخرة, يوجد شعور عند كثير من الناس بأن الناس كانوا أكثر شاغل من السابقين. هذا صحيح من وجه, لكن ليس صحيح من وجه آخر. أما أن يكون هذا العصر مشغل أو حياة متطلبات الحياة مشغلة عن العبادات وطلب العلم الشرعي وضرورات الدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة, فهذا غير صحيح. بل أنا أدعي أن هذا العصر توفرت فيه الوسائل التي تخدم هذه الأمور أكثر من ذي قبل. التشاغل صحيح, المغريات والبهرجة في الحياة نعم, انشغال القلب والذهن والخاطر نعم, أما الوقت فإن الإنسان الجاهل يستطيع أن يهيئ لنفسه من الوقت للعبادة وطلب العلم الشرعي والأمر المعروف وأن المنكر والدعوة أكثر مما يتهيأ للسابقين وكثير. يتوفر وسائل الحياة التي تخدم الإنسان. من جانب آخر كبيرة المشكلات للخواطر والمستفزات للإنسان, المثيرات للأعصاب, الأمور البهرج الحياة, هذه كثرة الصحيح. لكن الإنسان إذا اتخذ لنفسه برنامجا جادا وارتضى لنفسه مسلك يعرفه من حوله ويقدره الناس فيه, فإنه يجد إن شاء الله بذلك مخرج, ومن يتق الله يجعل له مخرجا, ولا بد أن ييسر له السبيل. ولنأخذ هذا المقارنة بسيطة بين وسائل الحياة القديمة وسائل الحياة الحديثة. يعني الآن الإنسان يجد من وسائل النقل والجو المريح وتهيئة الوقت ما لا يوجد في السابق. ولنضرب مثال في طلب الرحلة للعلم، الرحلة لطلب العلم الشرعي. الآن يستطيع الجاد أن يتابع درس أسبوعي في الرياض وهو في جدة، أليس كذلك؟ في السابق إذا أراد واحد يرحل إلى عالم ما بين الرياض وجدة مثلا يحتاج إلى 10 أيام على الأقل رحلة، ثم يجلس نص ساعة يتلقى حديث ويمشي، قد يسافر شهر كامل آخر. ومع ذلك بارك الله في وقته وجهده. قارنوا، كان السابق طالب العلم يعد لنفسه الأكل 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، ويغسل ثيابه ويرمم كتبه ويقضي حوائج أهله الطويلة المدى، قد يذهب لبحث الماء لأهله نص يوم كامل من أجل أن يجلب قربة ماء، أو القوت الضروري، قد يسافر 10 أيام 20 يوم لتوفير قوت شهر أو أقل من ذلك، وهو طالب علم تقرأ سير أكثر العلماء، كانوا مشغولين بمشاغل الحياة ويقضون على أسرهم ومع ذلك تبحروا في العلم. فإذا مثل مثل شعور في النفس وانشغال خواطر الناس بجوانب الحياة الفتانة، هذا صحيح، أما من ناحية توفير الوقت فإن طالب العلم الجاهل يستطيع أن يوفر من الوقت ما لا يستطيعه السابقون. الحمد لله كل شيء متوفر. كان حتى عوامل الطقس، طالب العلم في السابق إذا اشتد البرد الشديد ما استطاع أن يتلقى العلم لأن ما عنده مدفأة ولا عنده وسائل، يرتعش من البرد ويبحث عن وسيلة يعني تتعبه وتشغل وقته للتدفئة. في الحر إذا اشتد الحر ما يستطيع في الغالب طالب العلم أن يواصل. الآن بحمد الله إذا اشتد عليه شيء من هذه الأمور ذهب إلى الوسائل المريحة وتكيف بالمكيف. فإذا المسألة ما صحيح. ولنأخذ مقارنة بسيطة عشان ما أبعدكم كثيرا. أول نشأة الدراسة النظامية عندنا في هذه البلد كان طلاب العلم أكثر تفوقا وأكثر تبحرا بكثير من العلم، مع أن وسائل الحياة غير متوفرة عندهم بالقدر هذا. كان الواحد إذا خرج من الدراسة انشغل بإعداد الغداء إلى العصر، بعد العصر يذهب بعض الضروريات، قد يتوفر عنده شيء بين المغرب والعشاء، وبعد العشاء ينام مبكرا، وإن كان له نصيب قد يقوم شيء من الليل إلى آخره، ثم بعد صلاة الفجر يذهب إلى الدراسة. وين وقته؟ يحتاج إلى أن يغسل ثيابه وإلى أن يعد الحاجات أسرته الضرورية إلى آخره وأمور كثيرة، ومع ذلك أكثر تحصيل وأكثر علم وأبرك في تحصيل الوقت، أو وقته أبرك من وقت متأخر. الآن الطالب مهيئ له سكن، مهيئ له وسائل النقل، مهيئ له الدروس، أهله مخدومين، يعني غاية ما يحتاج أن يتصل بهم الهاتف طيبين يطمئن على صحتهم، هذا غاية ما يحتاجه، خاصة الطالب المغترب اللي يجي الرياض وأهله خارجه، كل شيء موفر له. ومع ذلك معاذيره كثيرة، رصوده كثير، تخلفه عن الدراسة كثير، تخلفه عن الامتحان كثير، تحصيله هزيل. إذا المسألة مسألة شعور نفسي وعدم جدية في ضبط الوقت. لو ضبط طالب العلم وقته في هذا العصر لوجد من الوقت الشيء الكثير، ووجد عنده فراغ لا يوجد عند السابقين. هذا ما يظهر لي، والله أعلم. جزاه الله خير، الأخ أبدى شعور يشكر عليه، يقول هذه الأمور التي تعين على الجرأة في إلقاء الكلمات والإمام والخطابة ما هو العلاج لمرض الخوف والقلق والاستحياء؟ أولا لا ينسى مثل هذا الشخص الذي يشعر بهذه الأمور لا ينسى من الاكثار من الدعاء لله عز وجل واللجوء إليه وليدعو بما يهمه من هذه الأمور. نفس الخطابة ينبغي أن يتدرج فيها، يبدأ يعلم الصبيان. الآن بحمد الله الحلقة موجودة في كل مسجد، فإن كان كبير أو مثلا باعتبار فليتواضع ويسهم في دروس المبسطة والحلق الذكر أو حلق تعليم القرآن وغيرها، يشارك فيها ويعلم الصغار لأن الصغار ليس لهم هيبة، ثم يتدرج لمن هم أكبر منهم، ثم يتدرج إلى المساجد التي ليس فيها أناس كثر أو بين زملائه يتحدث بين عدد أكبر في المجالس العامة، وليتحدث أول الأمر بحديث لا يكون طويل، يأخذ آية ويعلق عليها أو حديث ويشرحه ويعلق، لأن الحديث الطويل يشعر غير المتعود بالرهب قبل أن يتكلم، يشعر بأنه قد ينفلت منه الحديث قد، لكن إذا قصر الكلام على جزء قليل فإنه بإذن الله يؤدي، وهكذا يتدرج في النوع والكم والكيف والأشخاص، ثم بإذن الله يعاني. ولا ينسى أن يستصحب الدعاء في كل خطوة يخطوها، إذا أراد أن يقوم بخطوة يدعو الله عز وجل أن ييسر له وأن يوفقه وأن يهديه في هذه المسألة وأن يفتح على قلبه، وإن شاء الله أنه سيعاني بإذن الله. والدعاء سلاح المؤمن، لا سيما من يريد الخير، ولا شك أن صاحب مثل هذا السؤال يعني قصده الخير ويريد أن ينفع، لكنه قد يعاني من هذه الأمور. هذه الأمور تعالج الحياة وتعالج القلق بإذن الله، وتعالج الهيبة من المواقف الجريئة. إقامة، إقامة، كم باقي؟ مزين خير إن شاء الله. يكون من يفعل طالب العلم إذا لم يترجح عنده مسألة من المسائل فأخذ يعني يفعل كذا وكذا، مثل إسبال اليدين بعد الرفع من الركوع وضعها على الصدر، ولم يترجح عنده أحدهما دائما أخذ ينتقل مرة ترة هكذا وترة هكذا، يعني بمعنى أنه عليه حين أتذبذب. هذا دليل كلة الفقه الدين، لكن بعض الناس هذا قدره بمعنى أنه لا يستطيع أن يتوقف، فعليه أن يضع ثقته بعالم من العلماء وطلاب العلم، وإذا افتوه بشيء واطمأن إليه شرعا فلا عليه أن يذهب إلى غيره، ما يطمئن إليه ويطمئن له من أهل العلم يعمل بعمل بما يقوله ويترك الآراء المخالفة، ثم يعرف أن هذه مسائل خلافية، معنى أنه يجوز كثير من المسائل الخلافية يجوز فيها كذا ويجوز فيها كذا، وإن كان فيها راجح ومرجوح، ولا يعني أن هناك باطل محض وحق محض، أنه يجوز فيها كذا ويجوز فيها كذا، خليه يتسع صدر من هذه الأمور ولا يقلق، ويعمل بقول من يثق به من العلم ويستريح، ولا يترك عنه كلام الناس والجدال معهم، ولا عليه أن يقنع الآخرين، عليه أن يعمل بما يسعه شرعا، ولا يهمه الآخرون الذين يخالفونه ما دام ليس من أهل العلم المتمكنين أو يعرف الدليل القاطع. أستعجل في بقية الأسئلة. يقول هذا سؤال شخصي يسأله السائل بيني وبينه، هذا يقول سؤال الناس عن العقيدة في صفات الله، كان يقال إن الله وهل لله كذا من صفات، هذا الحقيقة ينبغي ألا يثار عليها، وأيضا ما يسألون على سبيل التقرير، وسبقا قلت في مناسبة الكلام عن السؤال أين الله، هذا ما ينبغي أن يبتدأ به المتعلمين والعوام وأشباه العوام من أجل، ولا يبتدأ به الناس المجهولين من أجل امتحانهم، هذا ما يكون إلا في دروس العلم المتخصصة العلمية في العقيدة المتخصصة، ومع ذلك الناس يقرر لهم هذا الأمور بدون امتحان. أما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية فله مناسبة، مناسبة كبيرة، فلما نؤمن لهؤلاء، ما هو عقيدتها سليمة أو غير سليمة، أو هل تفهم العقيدة ولا تفهم، فإذا جاء مثل هذه المناسبة من عالم أو طالب علم فلا مانع. أما نسأل الناس وتلقى هذه الأسئلة على التلاميذ الصغار فهذا يوقعهم في خوط وحرج، ويوقعهم في أمر قد يضر بالعقيدة أكثر مما ينفعها، فلذلك لا أرى مثل هذا السؤال. ومثل سائر الصفات ما يسأل عنه سؤال مثير، إنما يقرر الأمور تقريرا، إلا سؤال طالب العلم الذي يتعلم من أجل فهم الفهم ولا لا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.